بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والآية بإجماع أهل العلم دالة على تحريم الخمر، وجوب اجتنابها، وعلى أنها وهي دالة كذلك على نجاستها لقوله عز وجل رجس، والرجس هو النجس. وجماهير أهل العلم على نجاسة الخمر حسيا ومعنويا، والإجماع هو الذي صرف أوراق الميسر أو حجارته كعابه وكذا الأنصاب والأزلام من الحسي إلى المعنوي، للإجماع على أن الحجارة لا تنجس بنفسها، لكن يبقى الخمر لأنها لم يصرفها دليل من النجاسة الحسية إلى المعنوية فقط، فهي نجسة حسا ومعنى. ثم الأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابا تاما، اجتناب الشرب واجتناب البيع والشراء واجتناب التلوث بها كذلك. وقال الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قيل نزل هذا قبل تحريم الخمر. قال ابن عباس: السكر ما حرم وهو الخمر، والرزق الحسن ما بقي حلالا وهي الأعناب والتمور، والسكر اسم لما يسكر. وهذا أول تعريض سورة النحل من السور المكية على الراجح. وقيل مدنية، وقيل فيها من المكي والمدني، لكن هذا من أول التعريض، لأن السكر ليس رزقا حسنا، فالرزق الحسن هو ما يؤكل ويطعم ويشرب من الأشربة الحلال كالأنبذة التي لا تسكر والعصائر. فمفهوم المخالفة أن السكر ليس رزقا حسنا، فهذا تعريض بتحريم الخمر أو تعريض باجتنابها. ثم بعد ذلك نزل قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين باجتناب الخمر عند قربان الصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان هذا تحريما مؤقتا في قبيل الصلوات حتى يأتي الصلاة وهو يدرك ما يقول ويعي ما يقول. ثم نزل التحريم البات في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأجمعت الأمة على تحريمها، وأن من استحلها كفر والعياذ بالله. والصحيح أن هذا الحكم ينطبق على ما يشرب ويؤكل ويشم، فكل ما يسكر ويحدث النشوة، يغيب العقل ويحدث النشوة، فهو خمر. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مستحل الحشيشة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم تكفير من استحل هذه الحشيشة، ولكن لا نزاع معتبر ولا خلاف معتبر في تحريمها. والصحيح أن المصر على التحريم بعد البيان أنه يستحق القتل ردة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر حرام. اتفقوا على صحته. بتع شراب يسكر يتخذ من العسل، إذا تخمر العسل و يعني أصبح مسكرا سمي هذا الشراب البتع. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. اتفق على صحته. وصح عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. وهذه الرواية أعم من التي قبلها، كل شراب أسكر تشمل كل الأشربة. والذي لا شك فيه أنه لا عبرة بكونه من كونه يشرب أو يؤكل أو يشم. وفي زماننا أو يحقن، فإن هذا مما لا يلتفت الشرع إلى التفرقة بمثله. واللفظ كل مسكر أعم من الشراب والطعام والمشموم، كل مسكر، وكذا المحقون، وكذا الذي يجعل في أي مكان في البدن بحيث يؤدي إلى السكر. فهناك على سبيل المثال مواد تلصق على الجلد ويحصل امتصاص من خلال الجلد، وهناك من خلال منافذ الجسم المختلفة يمكن إدخال المسكر. فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، وإن ورد على نوعين من الشراب المزر والبتع، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه، قال هذا حديث حسن غريب من حديث جابر، أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده قوي، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا دليل على تحريم ما أسكر كثيره من عصير العنب وغيره، بخلاف قول الحنفية في أن المحرم هو الخمر المتخذ من عصير العنب فقط، وأن السكر هو المحرم من غيرها، وأما شرب ما دون حد السكر فلا يحرم. فهذا الحديث نص في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام حتى ولو لم يسكر، لأن مفهوم ما أسكر كثيره أن قليله لا يسكر، لا يسكر، ومع ذلك فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام نصا. فدل ذلك على أنه لا يعتبر كون الخمر من عصير العنب أو من غيرها. عن ابن عمر قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهد الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الحديث رواه البخاري. قول عمر رضي الله عنه إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء دليل على أنه كان في المدينة وقت نزول تحريم الخمر أنواع من الخمر ليست فقط العنب، وهذا دليل على أن لسان العرب قبل دخول العجمة إليه يفهمون ما فهمه عمر وقاله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخمر ما خمر العقل، ما غير العقل وغيبه وأحدث اختلاطا فيه مع هذه النشوة المعروفة، سواء كان من العنب أو من غيره. وهو من أوضح الرد على الحنفية القائلين بأن الخمر هو ما كان من عصير العنب فقط، ما أسكر ما في عصير. قوله الخمر ما خامر العقل أي خالطه، وخمر العقل أي ستره، وهو المسكر من الشراب. والخمر ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. والبتع مبيذ العسل، والمزر مبيذ الشعير، ويقال هو من الذرة. والجعة نبيذ الشعير، والسكر نبيذ التمر الذي لم تمسه النار، لم تمسه النار. قال الإمام: في هذه الأحاديث دليل، دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر عندما هي عصير العنب أو الرطب الني الشديد منه، الشديد الذي اشتد يعني الذي أسكر، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب أو الزبيب أو الرطب أو التمر، بل كل مسكر خمر، وأن الخمر ما يخامر العقل. وقد روي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي له شواهد متعددة. فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر. تخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة، بل كل ما كان في معناها من ذرة وسلت، سلت أنواع الشعير، وعصارة شجر، فحكمها حكمها، وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذلك الزمان. وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. أخرجه مسلم. وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير، وإنما معناه أن معظم الخمر يكون منهما، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور. أما في زماننا فالأمر قد توسع جدا، فهناك أشربة من عصير التفاح وغيره من الأشربة. يسمون الخمر مثلا النبيذ الذي هو من عصير العنب، والويسكي الذي هو من عصير التفاح فيما أظن، والبيرة من عصير الشعير أو من نبيذ الشعير. وأما المخدرات المعروفة فقد زاد البناء فيها زيادة هائلة، وصارت أضر من الخمر في حقيقة الأمر، أكثر مخامرة للعقل. وفي قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، دليل على أن التحريم في جنس المسكر لا توقف على السكر، بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء، فإذا كثر وظهر لونه كان الصبغ مضافا إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه، وهذا قول عامة أهل الحديث. وقالوا: لو حلف أن لا يشرب الخمر فشرب شرابا مسكرا يحنث. قال السائل بن يزيد: إن عمر قال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما. علقه البخاري ووصله مالك، سنده صحيح. وقال علي: لا أوت بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد. يعني الخمر اللي هي المعتادة عندهم اللي هي من عصير العنب والرطب، أو يسمون الآخر نبيذا مسكرا، يسمون نبيذ، فلا فرق عند علي رضي الله عنه في وجوب الحد بين ما يعرف أنه خمر وما يسمى نبيذا، فالكل في حقيقة الأمر خمر. وقال ابن عمر: كل مسكر الخمر، وهذا قول مالك والشافعي. وقال عبد الله بن مسعود: السكر خمر، السكر ونبيذ التمر، ومثله عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين أو أبي رزين قالوا: السكر خمر. وقال ابن المبارك في رجل صلى وفي ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم، يعني في قدر درهم موضع دائرة من النبيذ المسكر في ثوبه من النجس أو أكثر، إنه يعيد الصلاة لأجل أن ثوبه تضمن نجاسة. وقال بعد: سألت مالكا عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وسئل طلحة المصرف عن النبيذ فقال: هي الخمر هي الخمر. باب وعيد شارب الخمر. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق على صحته. في قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر، إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها، إلا أن في بعض الروايات وإن دخل الجنة. ومن الوعيد في شارب الخمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر واصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. وإسناده صحيح. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. هذا حديث صحيح. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن حتما على الله أن لا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال. هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل الدار. فيه ضعف يتقوى بالذي بعده، الحديث يتقوى بالذي بعده. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا، وذي معنى إن حتما على الله، واجبا أوجبه الله على نفسه. قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل الدار أو عصارة أهل الدار. رواه مسلم. عن عبد الله بن عبيد بن عبيد الليثي عن أبيه قال: قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو صلاة 40 ليلة، هكذا تصبح وهكذا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه. وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا أبا عبد الرحمن، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل الدار. قال حديث الحسن. فيه عطاء بن السائب قد اختلط. في لها طرق صحيح موجودة في شرح الترغيب والترهيب بيان أكثر الرواية دي، وهذا من أشد الوعيد، أعني أنه لا تقبل له صلاة، ثم إذا تكررت منه مرة رابعة لم تقبل له توبة. باب الخليطين. عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته. حديث له شواهد متعددة، هو فيه ابن إسحاق وقد دلسه إلا قد عنعنه وهو مدلس، لكن الحديث ثابت في الصحيح من روايات أخر المعنى عن أبي قتادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدته اتفق على صحته. قال الإمام اختلف أهل العلم في تحريم الخليطين فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه وسكرا بظاهر الحديث. إليه ذهب عطاء وطاووس وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. النبيذ ما ينبذ ما ثمرات تلقى في الماء حتى يحلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخليطين أن ينبذ نوعين من الثمر التمر والزبيب التمر والزهو في التمر اللي هو في أول نبته أن ينبذ في نفس الوقت لأن هذا يسرع إليه الإسكار وظاهر الأحاديث التحريمة. والجمهور يحملونه على الكراهية إلا إذا أسكر فيحرم. قالوا العلة بهذا بمسد الذريعة. يقول إلى التحريم تحريم الخليطين وإن لم يسكر يعني يضع تمرا وزبيبا معا ويتخذ شراب لا يسكر فيكون خليطا كما يفعل الناس يعني في رمضان يسمونه الخشاف عندنا يجعلون التمر والزبيب وأحيانا في ثمرات أخرى تنقع في ماء وتشرب آخر النهار قبل أن تتغير. فهذا الذي فيه اختلاف العلماء وظاهر الأحاديث النهي عن ذلك. به قال مالك وأحمد وإسحاق. وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم بجهة واحدة وإن كان مشتدا اشتد يعني بدأ يتغير وبدأ يدخل فيه يعني السكر فبي جهتين إحداهما شرب الخليطين والأخرى شرب المسكر. روي عن جابر أنه قال البسر والتمر إذا خلط خمر. البسر والتمر في بداية ظهوره. ورخص أصحاب الرأي في شربه على الإطلاق ورخص فيه الأكثرون إلا أن يكون مشتدا مسكرا. قال الليث بن سعد إنما جاءت الكراهية أن ينبذ جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه يعني الخليطين من دلتين مختلفين ومن ثمرتين مختلفتين كل منهما يؤدي إلى سرعة إسكار الشراب المختلط. واحتج من أباحه إذا لم يكن مسكرا بما روي عن صفية بنت عطية عن عائشة قالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأبرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. فالذي في الصحيحين مقدم. ولو أن الناس انتبذوا هذا على حدة وهذا على حدة ثم خلطوه عند الأكل فلا يضر. العبرة في النبيذ أي الذي الثمرات التي تجعل في الماء حتى يحلو. فأما إذا انتبذ كل على حدته ثم أكله عند الأكل معا لم يضر لم يكن هذا خليطا في الانتباذ كان خليطا في الأكل كما لو أكل أو شرب نبيذا من تمر ثم شرب نبيذا من عنب لم يضره ذلك. فلو وضعه ساعة الأكل فقط لم يضر. باب إباحة ما لا يسكر من الأمنة. عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. رواه البخاري في باب الانتباذ في الأوعية والتور وباب نقيع التمر ما لم يسكر. وفي النكاح في باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالناس. هذا الذي نسخ منه هو الانكشاف، فإن كانت في حجابها لم تمنع من خدمة ضيوف زوجها، ولذلك بوب عليه البخاري ذلك. قال الحافظ: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب ما لا يسكر في الوليمة، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منبعه، لأنها سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التمرات التي نقعت، الشراب الذي جعل من ذلك. قال أبو غسان عن أبي حازم الراوي عن سهل بن سعد: بل التمرات في تور من حجارة من الليل، تور الإناء من الحجارة، فلما فرغ من الطعام ماثته له فسقته، ماثته أي مرسته باليد دعكتها، إذا أذابه يقال ماث يميث وماث يموث إذا أذابه في الماء، فالماث أي ذاب وانحل. وهذا لذلك قال باب الانتنان في الأوعية والتور، تور من حجارة زي الفخار يعني. عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، أخرجه مسلم. عن عائشة قالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء له نبذه غدوة فيشربه عشاء، ونبذه عشاء فيشربه غدوة، الغدوة أو غدوة أول الدهار، أخرجه مسلم. هذا على جواز شرب النبيذ. النبيذ ليس على اصطلاح الناس اليوم، الناس بتسمي النهاردة النبيذ اللي هو الخمر اللي المعتق يسمونه النبيذ، أما النبيذ عند العرب فهو كما ذكرنا الشراب الذي الماء الذي تنبذ فيه ثمرات حتى يحلو الماء، إذا امتد أياما أسكر تخمر وأسكر، ولكن إذا شرب من نصف يوم أو وضع في المبردات حاليا ربما امتد أكثر من يوم أو يومين دون أن يسكر فلا يضر، العبرة أنه لا يسكر. عن ثمامة بن حزم القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل وأوكئه، توكيه يعني تغلق فم القربة، فإذا أصبح شرب منه، حديث صحيح أخرجه مسلم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيشربه من يومه ومن الغد وبعد الغد إلى نصف النهار، ثم يأمر أن يهراق وإما أن يشربه بعض الخدم، حديث صحيح أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له حديث ابن عباس الآتي في مسلم: متى يأمر أن يراق ومتى يأمر أن يشربه بعض الخدم؟ يأمر أن يراق إذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تغير إلى درجة الإسكار في بعد يومين، وأما إذا كان قد تغير تغيرا يسيرا لا يصل الإسكار سقاه بعض الخدم، وإنما يعرف هذا من خبرة. على عائشة قالت: كنا نبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، عزلاء يعني زي فتحة يشرب زي في جانب القربة، وله عزلاء نبذه غدوة فيشربه عشاء ونبذه عشاء فيشربه غدوة، في صحيح مسلم. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذ له نبيا فيشربه اليوم والليلة، اليوم والليلة والغد وليلته واليوم الثالث، فإذا أمسى سقاه الخدم أو يهريقه. رواه مسلم. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. العزلاء فم المزادة وقد يكون الاستقاء من أسفله. باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر مرسلا. الحديث إسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. له شاهد عند ابن عباس. باب الأوعية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت والمقير والحنتبة والنقير، وقال كل وسكر حرام. هذا حديث متفق على صحته. الدباء القرع، والقرع اللي هو قرع العسل اللي هو الشكوسة اللي هو الكبير، هذا الذي يصلح بعد تجفيف جدار أو قشرة الثمرة أن يتخذ إناء. والمزفت السقاء الذي قد زفت، أي ربب بالزفت أو بالزفت، وهو القير، وكذا المقير، القار والقير اللي هو ليه؟ الزفت المعروف كان يطلى به داخل الإناء. فالمزفت والمقير بمعنى واحد. والحنتبة الجرة، قال أبويد هي جرار خضر كان يحمل فيها الخل إلى المدينة. جرار خضر جرة خضراء تؤخذ تصنع من جذوع الشجر، ولذلك هذه الأواني المتخذة من النباتات وكذا المزفت يسرع إليها الإسكار. ففي أول الإسلام، في أول التحريم الخمر، في أول تحريم الخمر نزل تحريمه متأخرا، في أول تحريم الخمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأواني أن ينتبذ فيها. ثم رخص بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في كل وعاء، قال إلا غير أن لا تشربوا مسكرا. قال والحنتمة الجرة، قال أويل هي جرار خضر. والنقير أصل النخلة، جذع النخلة ينقر، يحفر كده في خشبه فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها. والنهي عن هذه الأوعية لأنها أوعية متينة ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها. فأما غير المربوب من أسقية الأدم أو الأدم، جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ تقطع وانشق فلا يخفى على صاحبه. حاجة جلد اتربط لما تطلع الأبخرة تنفخ تنتفخ فيظهر أنه قد تغير. لكن هذه الأوعية المتينة الخشبية أو النباتية مع إصناع الإسكار لا يشعر صاحبها بذلك. وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية، فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق. وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي، وهو عن أبيه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدب، إلا في أوعية في أسقاء بصوا من الجلد ونحوه، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. صحيح أخرجه مسلم. هذا قد صرح بالنسخ. ولذلك نقول طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صرح بالنسخ وعلم بذلك التاريخ ومع التصريح ثبت بذلك حكم النسخ. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة. أخرجه مسلم. هذه علة عدم قبول توبة شارب الخمر في المرة الرابعة أنه صار مدمنا يكاد لا تصح له توبة. وكذلك من باب التغليظ إذا علم أن الله لن يقبل توبته انزجر عن ذلك وامتنع. كثير من العلماء المعاصرين يرى أن تجارة المخدرات نوع من الفساد في الأرض يقام على صاحبه حد الحرارة. الظاهر أن فيه التعزير والله أعلم، لكن مسألة فيها اجتهاد. إيه؟ التعزير لا ينبغي أن يصير القتل. اللي هو لا، إيه اللي في الجنة؟ إيه قول الرسول في الجنة؟ ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على الجد. أيوة أنا فهم الجد مقصود به براس الجد. قول عمر رضي الله عنه وددت أن الرسول قد بيّن لنا ثلاثة أشياء، اللي هو الجد براس الجد، لأنه كان يخالف أبا بكر في ذلك لأجل أن المسألة ليس فيها نص، فكان أبو بكر يراه أبا وهو المذهب الصحيح ولذلك يحجب به الإخوة. وأما عمر فرأى أن كل منهما يدلي بالأب، الأخ يدلي بالأب والجد فرأى أن الدرجة متقاربة، والصحيح أن الجد مقدم على الإخوة. الجمهور يرون أن الجد يعرف مع الإخوة واختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك. وأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن الجد كالأب تماما يحجب الإخوة. وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل إبدا الإبد إبدا ولا يجعل أبا الأب أبا. نعم هو لا نزاع أنه يسمى أب لكن الاختلاف الحكم. لا في الخمر عدم قبول التوبة للوالد ولا في الخمر. هل يفهم الحديث عمر بن الخطاب أنه يجلد ولو لم يكن يعلم أنه خمر؟ لا، بل هذا نوع من اتباع الهوى. ولذلك إذا شرب ما يسكر فلا اعتبار في الخلاف في ذلك حتى ولو كان يظن أنه ليس المحرم وقيم عليه الحد، لأن الخلاف غير سائر. البعض يقول أن النجاسة في الخمر معنوية، إن قلنا بذلك يجوز التعطر به أم ماذا؟ يجب إراقة الخمر. الرسول ما أذن في اتخاذها، فكل ما كان مسكرا ولو كان من الكولونيات المعروفة فهي متضمنة للمادة التي جعلت الخمر خمرة، اللي هو الكحول الإيثيلي. المادة المسكرة موجودة في هذه الكولونيات المعروفة، العطور الكحولية المعروفة، بنسبة أكثر من نسبتها في الخمر. يعني الكحول اللي موجود في النبيذ والويسكي حوالي 40%، وفي الخمس خمسات وفي أنواعها الأخرى دي حوالي 70%. فهو مسكر أشد إسكارا من من الخمر المعروفة. والكحول الإيثيلي الصافي 100% كحول، هو المادة المسكرة أساسا. فلذلك نقول أن هذا الأمر لا يجوز عند عامة أهل العلم. موضوع الدليل ده عمل لنا مشكلة. ده مش حديث، الدليل ده عبارة اللي موجود في بعض أو في معظم العطور يقولوا إيثايل ألكول ديديت. ديديت ده يعني مغير الطبيعة الفيزيائية بتاعته. حقيقة الذي أعلمه أن تغيير الطبيعة الفيزيائية دي تغيير بعض الصفات الفيزيائية لا يغير تأثيره في على العقل. الأمر ده محتاج بحث، لأن البعض أخبر أن هذا الديليت لا يكون مسكرا. أنا أشك في صحة ذلك. الذي أعلمه أنه تغير بعض الصفات الفيزيائية فقط، وده لما يخش الجسم، الجسم المواد المقترن بيها لأنه مازال الكحول، مازال كحول، فبيفك الربطة دي وبيتحول في جوه الجسم إلى كحول. بس محتاج بحث فارماكولوجي. فلو حد يقدر يجيب لنا معلومات عن هذا ينفعنا بها. لا، الكحول المسكر والكحول الإيثيلي، الكحول الديليت اللي مكتوب، إذا أطلق كلمة الكحول فيبقى المقصود به الإيثيلي، وبيكتبوا ديليت اللي هو مغير بعض الصفات الفيزيائية كما ذكرت، وإلا فالمادة التركيبة مازالت موجودة كما هي. أما الكحول الميثايل والبروبايل اللي هو الكحول الميثيلي والبروبايلي، والكحولات الأروباتية دي اسمها كحول عشان مجموعة OH فقط، لا تؤثر في عقل الإنسان مثل تأثير الجسم. الميثيلي قاتل سام فعلا، ولذلك استعماله على الجلد أيضا هو مادة مسببة للسرطان. ولذلك العطور المتخذ فيها الكحول الميثيلي لابد من التنبيه على أنها لا يصح استعمالها على الجلد. قال بعض العلماء أن تبغ السجائر يوضع في الخمر ما يقارب 4 أشهر فهي نجسة. أنا لا أدري هذه المسألة، هل يقع طلاق السكران؟ الذي أراه صحيحا في هذه المسألة في الخلافية أن طلاق السكران واقع إذا شرب الخمر متعمدا، إذا شرب جاهلا بحرمتها، جاهلا بأن هذا خمر أسقي شرابا مكرها لم يقع طلاقه. السبيرت الأحمر والأبيض يعتبر خمرا ويلعن حامله، أما الأبيض فلا نزاع في ذلك إنه هو المادة المسكرة زي ما قلنا ده 100%. يعني الويسكي زي ما قلت لكم 40%، الدبير حوالي من 40-50%، البيرة من 4-6%. على فكرة شراب يحتوي على 4% الكحول، كحول يسكر، يسكر كثير. أما اللي يحتوي على 40-50% يسكر القليل منه. فالكحول اللي 100% بلا شك أنه خمر، هو الخمر بقت خمر عشانه. فمحدش الناس تسأل سؤال، ده سؤال عجيب جدا، انه يقول هو ده خمرة؟ خمرة بلا تردد بلا شك، لا خلاف في ذلك. من امتلكه على سبيل الاهداء اليه يروح يحرقه، يستعمله فيما فيه اتلافه محتمل. اما السبيرت الاحمر فهو يتضمن نوعين، ايثيلي وميثيلي، جزء منه سام، وعشان كده اللي بيشرب سبيرت احمر بيسكر وبعدين يموت. ماليش دعوة، ما يتشربش ولا يتشال ولا يتسرق. كيف نجمع بين الحديث أن الله لا يغفر لشارب الخمر في مرة الرابعة والآية ويقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؟ أبروها كما جاءت، تبر من باب الزجر، والحمل على أن الأغلب أن الله لا يتوب عليه لأنه أدن، والغالب أن الإدمان عسير جدا. وارد طبعا أن هذا ذنب خاص، وإن كان النادر أنه لو صدق في التوبة وامتنع بالفعل فإن الله يقبل توبته، لكن النادر لا حكم له، الأغلب الأعم أنه هو لا يتوب. لذلك خطر عظيم ان الانسان ما يقبلش على هذه الاشياء، والادمان دائما لا يتخلص منه، لكن وارد اذا صدق مع الله عز وجل ان يتوب الله عز وجل. قال لا تلعنه انه يحب الله ورسوله كثيرا ما يؤتمن، وفيش جهل في التحفيف، ما يعرفش المخدرات والخمر حرام. احنا بقول الامر ده يشدد به حتى لا يقدم أحد على ذلك، لكن اللي وقع فيه ندعوه إلى التوبة. إنه مش هيتوب ربنا عليه، خلاص هيتوب إلى الله عز وجل، مأمره بالتوبة. والله إن صدق، لكن زي ما قلنا عشان هو نادر، فالرسول غلظ في الأمر، لكن هو لو صدق مع الله وامتنع فعلا وتاب فعلا تاب الله عليه. ها البريل والفيروز، أخبرني بعض العاملين في المعامل المركزية، وهي أدق المعامل إن شاء الله، أنه قاموا بتحليلها وليس فيها كحول عند خروجها من المصنع.